بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تعليق اليد في العنق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف، قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز رضي الله عنه أنه قال: سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في تعليق يد السائق في عنقه، أي بعد قطعها. ورد في هذا الحديث عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن تعليق يد السائق في عنقه، فقال: السنة، أي أن هذه هي السنة. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلقها في عنقه، يعني أمر بقطع والتعليق، أمر بالقطع وبالتعليق. والحديث ليس بصحيح، فلا يثبت يعني هذا الحكم، لأنه جاء من إسناد فيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس، وكذلك الراوي عنه أيضا فيه كلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. وأبو بشر بكر بن خلف، وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه. ومحمد بن بشار، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف، وهو صدوق إلى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج، وهو بن أرطاء، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وهذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يعني الكلام في إنما هو بتحريف في الحجاج بن أرطاء الذي قبله هو ثقة. عن مكحول، هو ثقة أخرج البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن محيريز، وهو له رؤية، ولد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السنن. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب السارق يعترف. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبانا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسد النار. ثم ذكر عز السارق يعترف. معلوم أن الحكم في السرقة إنما يثبت بالشهود أو بالاعتراف، إما بالشهود الذين يشهدون على ذلك أو بالاعتراف، والاعتراف طريقا من طرق ثبوت السرقة، يعني حيث يعترف الإنسان بأنه سرق فيحكم عليه باعترافه. ثم ذكر هذا الحديث عن ثعلبة رضي الله عنه أن رجلا عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، نعم، قال يا رسول الله سرقت جملا لبني فلان فطهرني. أن عمرو بن سمرة ابن حبيب نعم ابن عبد الشمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سرقت جملا فطهرني, فأرسل يعني إلى يعني أهل الجمل وقالوا إن فقدناه, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعه فقطع. قال ثعلبه رأيته ويده تسقط يعني بعد قطعها, وقال الحمد لله الذي طهرني منك إنك أردت أن تدخلي جسدي النار. أردت أن تدخلي جسدي النار. هذا الحديث فيه ذكر الاعتراف, والاعتراف لا شك أنه طريق من طرق الثبوت, ولكنه في هذا الحديث لم يثبت, لكن هذا الحديث لم يثبت لأن فيه عبد الرحمن بن ثعلبة, لأن فيه عبد الرحمن بن ثعلبة الذي الراوي عن أبيه ثعلبة وهو مجهول. نعم نعم وهو مجهول, فالحديث غير صحيح, ولكن كون الاعتراف طريق من طرق الإثبات هذا أمر واضح ولا إشكال فيه. والحديث عن ثعلبة والذي جاء يذكر أنه حصل منه سرقة هو عمرو بن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس, يعني هذا من بني عبد شمس وليس من بني أمية, لأن حبيب أخو أمية, أمية بن عبد شمس وهذا حبيب بن عبد شمس, فهو من بني عبد شمس ولكنه ليس من بني أمية لأن جده حبيب أخو أمية الذي ينتسب إليه بنو أمية. والرجل في الإسناد ليس هو من الرواة, ولكن هو الذي حصلت له قصة لو ثبتت, والذي صاحب الحديث أو الذي أسند الحديث ويروي الحديث هو ثعلبة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن ابن أبي مريم. وهو سعيد بن أبي مريم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن لهيعة. عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط, وحديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وهذا الذي هو سعيد بن أبي مريم ليس من الذين رووا عنه قبل الاختلاط. نعم. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن ثعلبة وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. نعم. يقول السائل هل يجوز لمن قطعت يده أن يعمل بعد ذلك عملية لإعادتها؟ لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. ثم ذكر العبد يسرق. باب في العبد يسرق, يعني أن الإنسان إذا كان عنده عبد وسرق فإنه يعمل على التخلص منه, وذلك ببيعه ولو بسعر بخس ولو بثمن بخس. وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق عبد أحدكم فبيعوه ولو بنش, والنش هو نصف أوقية من الدراهم يعني مقدار 20 درهما, وقيل انه النصف من كل شيء, انه النصف من كل شيء يعني انه يباع بشيء قليل يعني ليس يعني بشيء كامل او بشيء وافر, وانما يكون بشيء قليل. والنش المشهور فيه انه نصف أوقية, والأوقية 40 درهما, وقد مر في بعض الاحاديث يعني ما يتعلق بذكر النش وأنه نصف أوقية. وهذا الحديث يدل على أن العبد عندما يسرق فإنه يتخلص منه, وذلك أنه إذا بيع أولا يجب أن يبين عيبه وأن لا يغرى فيه من يباع عليه, وذلك أنه إذا بيع قد يكون تتغير الحال من سيد إلى سيد، وقد يكون السيد الأول يقتر عليه أو يضيق عليه ويحتاج وقد يضطر إلى أن يسرق، وإذا بيع إلى شخص آخر قد يكون أحسن منه حالا وأحسن منه معاملة، وقد يكون يعني واسع المال كما سبق أن مر في الأمة إذا يعني إذا زنت فإنها تجلد، وإذا تكرر زناها فإنها تباع ولو بحبل من شعر، تباع ولو بحبل من شعر يعني ولو بشيء تافه، ولكن لا بد من التبيين. وذلك أن تغير المكان وتغير الوضع بالنسبة للإنسان المملوك من حال إلى حال سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن ذلك له قد يأتي بفائدة وقد يترتب عليه مصلحة، وهي تغير الحال وتغير المعاملة وتغير الوضع المالي، وقد يكون هناك أسباب تقتضي أنه يسرق فتزول هذه الأسباب بانتقاله من حال الحال. كما أن الأمة قد يتغير حالها في الزنا بأن يكون الأول يعني لا يحقق لها رغبتها، فيكون الثاني عنده من القوة ما يمكنه أن يعفها وأن لا يعني لا تفكر بالفعل المحرم. والحديث في ضعفه بعض أهل العلم في بعض في إسناده لأن في عمر بن أبي سلمة، ولكنه يعني من حيث المعنى هو مطابق لحديث زنا الأمة وبيعها ولو بأرخص الأثمان، ومتفق معه أيضا في أن تغير الحال من سيد إلى سيد يتغير بها وضع العبد كما يتغير بها وضع الأمة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق صدوق يخطئ في البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. ونعم وأبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن عبدا سرق من الخمس فلم الخمس يعني الخمس الغنيمة إذا قمست وصار خمسها يعني يكون لله ويصرف في مصارف الخير، والأربعة الأخماس هي للغانمين، ولكن العبد هذا سرق من الخمس والخمس لبيت المال، فقال هذا لم يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مال الله سرق من مال الله، لأن العبد مال لسيده والمال الذي هو يعني هذا الخمس الذي هو يعني من أموال بيت المال يعني هو مال الله، فقال يعني مال الله سرق مال الله. والحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن يعني ولكن الحكم أن العبد مثل غيره إذا حصل منه السرقة فإنه يقطع إذا ثبت عليه البينة، ولكنه إذا كانت السرقة سواء من الحر أو من العبد إنما هي من بيت المال ففيها شبهة، فيها شبهة لأن له نصيب في بيت المال، والإنسان إذا كان له نصيب في الشيء وحصل منه السرقة فإن شبهة تدرأ بها الحد. والعبد لو سرق مثل الحر لو سرق يعني في شيء لا شبهة فيه فإنه يقطع، وأما إذا كانت السرقة يعني من شيء فيه للإنسان فيه حق كأن يكون يعني الوالد سرق من مال ولده أو الولد سرق من مال والده أو إنسان سرق من بيت المال فإن هذه شبهة تدعو بها الحدود، شبهة تدرى بها الحدود، وهذا لا فرق فيه بين الحر والعبد. أما قوله مال الله سرق مال الله هذا غير المستقيم حيث المعنى، لأنه للحر نفسه الذي لو سرق فإنه لا يقال مال الله سرق مال الله، لأن هذا يعني ليس بعبد، ولكن الحكم واحد بين الحر والعبد، وأنه وهو أن السرقة إذا حصلت من أي واحد منهما في شيء فيه شبهة فإن الشبهة تدرأ بها الحدود. فإذا يكون القطع أو عدم القطع لأن له شبهة، والشبهة تدرأ بها الحدود. وأما كلمة مال الله سرق مال الله التعليل هذا هو الذي غير واضح وغير مستقيم. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس. جبارة بن المغلس ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن حجاج بن تميم وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخائن والمنتهب والمختلس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. ثم ذكر هذا الترجمة: باب الخائن والمنتهب والمختلس. الخائن والمنتهب والمختلس. الخائن هو الذي يخون في الأمانة في الشيء الذي يؤتمن عليه، كان يؤتمن على وديعة أو يؤتمن على عارية، ثم أنه يخون يجحدها. والمنتهب هو الذي يأخذ بالقوة يعني علانية، والمختلس هو الذي يأخذ علانية ولكنه عن طريق الاختلاس، يعني ليس مثل عن طريق القوة، وإنما يأخذ من شيء ظاهر ما يأخذ من حرز، يعني مثل قصة الذي جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، ورأى يعني الرجل الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، كان يسرق الحاج بمحجنه يعني معه محجن يعني عصا محنية الرأس، فيمر على الحجاج وهم عندهم زادهم ومتاعهم، فيعني يجعل طرف المحجن ينشب يعني شيء من متاع الحجاج فيذهب به، إن انتبه إليه قال علق بمحجنه، وإن لم ينتبه إليه مضى به. فهذا يقال اختلاس ما يقال لسرقة، ومثل ذلك لا يقطع به. فإذا الانتهاب هو أخذ بالقوة، يعني يأخذ الإنسان بالقوة، هذا يقال له انتهاب. وأما الاختلاس هو الذي يأخذ من الشيء علانية وليس من حرز، ويكون في اختلاس يعني كذا بشيء من من من من من الخفاء، لكنه لم يكن مثل السرقة الذي يكون في الحرز. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. والخائن كما قلنا هو صاحب الوديعة أو صاحب العارية، وهذا يبين لنا أن المخزومية التي سبق أن مر ذكرها وأنه جاء أنها تسرق وأنها تجحد تستعير متاع وتجحده، أن القطع إنما هو من أجل السرقة، وأما ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده فهذا لا يقتضي السرقة، هذا خيانة قال له، وهي يدخل تحت قوله لا قطع على خائن، لأنه أخذ عارية أود عنده أمانة فجحدها، فلا يقطع بذلك، لا يقطع بذلك. فما جاء في حديث المخزومية إنما القطع من أجل السرقة، لأن ذكر من صفاتها أنها تسرق وأنها تجحد تستعير متاع وتجحده، والقطع إنما هو للسرقة وليس لجحد المتاع وعدم الأمانة فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن يعني يدل على أنه لا يقطع من كان استعار شيئا وجحده أو أودع عنده شيئا وجحده، لا يقال أنه يقطع لهذا الحديث لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن أبي عاصم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير. محمد بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. وابن جريج وأبو الزبير مدلسان. وابن جريج صرح بالتحديث في سنن النسائي. وأبو الزبير تابعه عبد الله بن دينار في صحيح ابن حبان. فمسألة التدليس أو حصول التدليس من هذين الرجلين لا يؤثر، لأن أحدهما قد صرح بالسماع والثاني توبع من ثقة يعني في صحيح ابن حبان، فالحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس على المختلس قطع. ثم ذكر هذا الحديث وهو جزء أو يعتبر يعني يدل على واحد من الأمور الثلاثة التي مرت في الحديث السابق، ليس على مختلس قطع، لأن الحديث الأول فيه ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس، هذا يتعلق بالمختلس وأنه ليس عليه قطع. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم. عن محمد بن عاصم بن جعفر وهو ثقة رجل ابن ماجه. نعم. عن المفضل بن فضالة وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب. يونس بن يزيد ثقة رجل أصحاب الكتب. وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة رجل أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو له رؤية رجل أصحاب الكتب إلى الترمذي. نعم. عن أبيه أبو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. كيف الجمع مع حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، وهذا الحديث يقول لا يقطع الخائن؟ أنا ذكرت هذا يدل على أن القطع هناك ليس للجحد وإنما هو للسرقة التي جاءت في بعض الروايات، لأن حديث المخزومية جاء في ذكر السرقة وجاء في ذكر الجحد، يعني معناه أنها عندها صفتين ذميمتين، عندها صفتان ذميمتان، واحدة تستحق القطع والثانية لا تستحق القطع، صفتان ذميمتان إحداهما تستحق بها القطع وهي السرقة، والثانية لا تستحق بها القطع وهي جحد المتاع. فهذا يعني الحديث يبين أن جحد المتاع ليس يكون فيه قطع، والمخزومية لم تقطع من أجل جحد المتاع ولكنها قطعت من أجل السرقة. قال رحمه الله تعالى باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ذكر باب لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر هو ثمر النخل على رؤوس النخل، الثمر وهو في النخل، والكثر هو الجمار الذي يكون في النخل يعني في في في في في في أصله، يعني لأنه شيء طيب ويؤكل، فلا سرقة لا قطع فيه. إذا إنسان قطع يعني أخذ شيء من جمار أو أخذ شيئا من يعني القنوان المعلقة في النخل فإنه لا لا لا قطع في ذلك، لا قطع في ذلك. وإذا كان الإنسان محتاجا وأكل فله ذلك، كما سبق مرة في بعض الأحاديث أنه مر ببستان يعني قوم وأكل، فإن له أن يأكل دون أن يتخذ قبنة، يعني دون أن يحمل معه شيئا، وإنما يقضي حاجته فقط ويملأ بطنه لكن لا يتخذ معه شيئا يذهب به. فالحديث يدل على أنه لا قطع في مثل ذلك, يعني كل إنسان يأخذ من, من, من, من النخل ومن ثمر النخل أو من الجمار لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمه واسع بن حبان وهو صحابي أخرج له أصحاب أصحاب الكتب. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ذكر هذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر وهو مثل الذي قبله ولكنه إسناد ضعيف ومتنه صحيح. الإسناد ضعيف والمتن صحيح لأن الحديث الذي قبله صحيح وهذا إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح بالذي قبله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن سعد بن سعيد المقبري. هشام بن عمار صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن. وسعد بن أبي سعيد المقبري مجهول أو مقبول لين الحديث لين الحديث أخرج له ابن ماجه. وأخوه عبد الله متروك أخرج له تلميذ ابن ماجه. نعم. عن أبيه سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سرق من الحرز. قال حدثني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأتيني به. ثم ذكر باب الحرز من سرق من الحرز. باب من سرق من الحرز يعني أن السرقة إنما تكون من حرز, والحرز هو المكان الذي يعد لحفظ الشيء ويعني حفظه, هذا هو الحرز وهو يختلف بكل شيء بحسبه. ف يعني حرز مثلا في مثلا في بيت, حرز في مستودع, حرز في مكان يعني خاص ب يعني غنم او حظائر او ما الى ذلك مما يتخذ لحفظ الأشياء. فإذا أخذ من الحرز فهذا هو الذي يكون سرقة وهو الذي فيه القطع, وذلك لخفاء الأمر فصارت فيه هذه العقوبة حتى يبتعد الناس من الأخذ من الأحراز. وأما الشيء الذي يكون ظاهرا ولا, ولا, ولا قطع فيه فهذا يصير ظاهر للناس والناس يتنبهون له ويعرفون من يحصل منه الاختلاس ومن حصل منه الانتهاب ومن حصل منه الخيانة, فلا يكون في ذلك قطع, وإنما القطع في ما يحصل بخفية ومن حرز, وإلا مجرد الخفية وحدها لا تكفي. مثل ما ذكرنا في قضية الذي يسرق الحاج فإنه يعني في ذلك شيء من الاختفاء وقد لا يتنبه له فيستمر به, وقد يتنبه ويعتذر بأنه علق بمحجنه. ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان بن أمية أنه كان نائما في المسجد وقد توسد رداءه فجاء رجل واستله منه فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. قال ما جئت لهذا, يعني ما أتيت به لتقطعه, وإنما أتيت يعني كان يعني يظن مثلا يحتاج إلى تأديب أو إلى أن شيء يخيفه. فقال ردائي عليه صدقة، يعني أنا هذا الرداء الذي أخذه مني أنا مسامح فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا قبل أن تأتيني، لأن التنازل عن الحق في سرقة أو في يعني مما يصلح فيه التنازل هذا يكون قبل البلوغ إلى السلطان، أما إذا بلغ السلطان فقد مر أنه لا يشفع في الحدود قبل أن إذا وصلت إلى السلطان لا يشفع فيها، وإنما تنفذ الحدود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني، يعني هذا الذي قلته وأنك قد سامحته وأنك يعني مشفق عليه كان قبل أن يصل إليه فقطعه. وهذا يعني الحرز هنا يعني كان تحت رأسه. ولا يكفي لو كان في المسجد، لأن يعني المسجد ما قال للحرز يعني مو مستودع، فالإنسان يعني قد يضع يعني حاجته ويأتي إنسان ويأخذها، فلا يقال أنه أخذها من حرز، لأن هذا ليس مكان لحفظ المسجد، ليس مكان لحفظ الأشياء، ولكن الـ كونه جعله تحت رأسه هذا هو الذي يعتبر حرزا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه، شبابه من سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن الزهري عن عبد الله بن صفوان، عبد الله بن صفوان هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه، نعم، عن أبيه صفوان بن أمية رضي الله عنه أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. هل يعتبر وضع الجوال في الجيب حرز له؟ نعم، هذا يعني إذا كان الإنسان جاء يعني و يعني أخذه من جيبه خفية، وأما يعني كونه لأن الجيب حرز لا شك يعني وهو أشد من كونه تحت الرأس، أشد مما كان أو أوضح مما تحت الرأس في الحديث المتقدم، لأن هذا أخذ من حرزه إذا جاء أحد وسرقه من يعني أخذه من حرزه. نعم. أما مثلا ينام ويسقط من الجيب هذا لا يقال الحرز، إذا كان وجده في الأرض جنبه هذا ما يقال ليس بالحرز. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخذ، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ فيه، سأل عن الثمار يعني اللي على رؤوس النخل وفي الأشجار، قال ما أخذ من أكمامه فاحتمل يعني هذا الذي أخذه من من من من من من من الثمار له حالتان، إما أن يأكل فقط فهذا ليس فيه شيء له ذلك، وقد سبق المرة بالحديث وهذا الحديث يدل عليه، وأما إذا أخذ شيئا واحتمله وذهب به فإنه يعاقب بتضمينه ومثله معه عقوبة له، لأنه أخذ شيئا أولا ليس فيه قطع، ليس فيه قطع وإنما فيه تغريم وفيه عقوبة، وإذا كان مجرد أكل فإنه ليس عليه شيء. قال إذا ما أخذ من ثمر، ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، فثمنه ومثله معه يعني قيمته مضاعفة يعني عقوبة له. نعم. وما كان من الجرين. وما كان من الجرين يعني إذا كان النخل قطع جذع أو جدة ثم وضع في الجرين وهو المكان المخصص لحفظ الثمر وتيبيسه ويعني تجفيفه فهذا أخذ من حرص ففيه القطع. إذا كان في رأس النخل ما في قطع ولكن فيه تغريم, وإذا كان من أجل الأكل فقط ليس فيه شيء لأنه أكل في بطنه ولم يحمل شيئا. وإذا كان من الجرين, والجرين هو المكان الذي يوضع فيه التمر ثمر بعدما يجذ يبس ويحفظ فهذا حرز يكون فيه القطع. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه, لأن كونه أكل أو وضع في بطنه ولم يتخذ شيئا فليس عليه شيء, ليس عليه عقوبة وليس عليه المضاعفة أو هذا التغريم الذي قيمته ومثل قيمته. نعم. قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال ثمنها ومثله معه والنكال. قال الحريسة الشاة الحريسة الشاة الحريسة يعني التي الشاة الحريسة هي التي تتخلف عن الراعي ويأتي ظلام الليل وتصل الغنم إلى مراحها وهي تخلفت, فمن أخذها أو انتهى هذا فإنه يعاقب مثل ما يعاقب الذي يأخذ الثمار, فإنه يعاقب بقيمتها ومثلها معها. والنكال. والنكال يعني أنه يعاقب. وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. ما كان في المراح يعني الحظائر التي تخص للغنم, لأن الغنم إذا يعني راحت في المساء يكون لها حظائر, هذه الحظائر قال حرز, فما كان في الحرز إذا سرق وكان يبلغ ثمن المجن يقطع به. أما الشاة التي لم تدخل في المراح ولكنها كانت متخلفة عن الغنم ثم جاء أحد وأخذها ويعني أخذها لنفسه يعني ما أتى بها لصاحبها أو جاء يبحث عن صاحبها, فإن فيها مثل ما جاء في كل إنسان يأخذ ثمر فإنه عليه ومثل قيمته. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير وهو صدوق لأصحاب الكتب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن, وأبوه شعيب صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وجده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب تلقين السارق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. ثم قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال أستغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه مرتين. ثم ذكر باب تلقين السارق. باب تلقين السارق يعني تلقينه يعني عدم المبادرة إلى قبول كلامه, وأنه قد يكون يعني عنده شيء من الخلل أو يكون عنده شيء من النقص أو يكون عنده شيء من يعني الرهبة التي جعلته يقر بشيء وهو سليم منه. لكن إذا تحقق من السرقة وثبتت سواء كانت السرقة معه أو لم تكن ما دام أنه قد اعترف فإن القطع واجب, وهذا هو الأصل كما سبق أن مر أن السرقة تثبت بالشهود أو بالاعتراف، تثبت بالشهود أو بالاعتراف، لكن التلقين يمكن أن يكون يعني أمرا يعني قد يكون فيه شبهة، يعني من ناحية أن الرجل قد يكون يعني حصل منه شيء يعني مع أنه يعني سليم وأنه ما حصل، فإذا كان هناك شيء أمر يقتضيه فإن ذلك لا بأس به، وإلا فإن الأصل أن من اعترف بشيء فإنه يؤخذ به. ومن العلماء من قال إنه إذا اعترف يحتاج إلى يعترف مرتين، وبعضهم قال يكفي الاعتراف مرة واحدة. نعم. ثم قال في الآخر قل لما قطع قال أستغفر الله وأتوب إليه. قيل يعني معلوم أن الذنوب أن الحدود تكثر الجرم الذي عوقب عليه، وأنه حصل نصيب عقابه في الدنيا فلا يعاقب عليه بالآخرة، لأن الحدود كفارات كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا فيما مضى أن الحدود جوادر، يعني وهي زواجر، يعني جوادر يعني تجبر النقص، يعني الخلل الذي حصل من هذه السرقة خلاص انت حصل نصيبه في الدنيا فلا يعذب عليه في الآخرة، فلا يعذب عليه في الآخرة. فقوله قد يشكل مع ما علم وثبت في الأحاديث أن حدود كفارات، قد يشكل معه قول النبي صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله وأتوب إليه، قل استغفر الله وأتوب إليه، كونه قال له قل استغفر الله وأتوب إليه، لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد خلاص انتهى جزاءه، انتهى حصل في الدنيا فلا يؤخذ عليه بالآخرة. فقيل معنى ذلك أن استغفر الله وأتوب إليه من سائر الذنوب، يعني أنه حصل جزاءه من هذا الذنب الذي هو سرقة القطع، ويستغفر الله ويتوب إليه من سائر الذنوب، يعني الذنوب الأخرى. وقيل إن معنى ذلك أنه قد يكون أنه لم يتب، وأن عنده قلبه منطو على يعني الرغبة في السرقة وعدم يعني الاحتفاء بقضية يكون يقطع وما يقطع، لأن قلبه متعلق بالسرقة. لكن الحديث في إسناده ضعف، ولكن كون الحدود كفارات هذا لا إشكال فيه، وقد جاءت به السنة، والحديث يعني فيه ذكر القطع، والمعترف يعني يستحق القطع. وما قضية الاستغفار فلو ثبت الحديث يحمل على يعني أنه الاستغفار من سائر الذنوب، لأن هذا الذنب قد غفره الله له، بمعنى أنه لا يؤخذ عليه مرة أخرى، لأنه حصل نصيبه في الدنيا أو حصل عقوبته وجزاءه في الدنيا. لو أعدتم التلقين، التلقين معناه التلقين يعني كونه يعني لأنه قال ما يفعلك سرق، يعني كأنه لو قال أني ما سرقت يعني خلاص ما حد يطالبه أو ما حد يعني يلزم، إذا قال أني ما سرقت أو أنه يعني تنبه. فالتلقين قوله ما يفعلك سرقت، هذا هو اللي فيه التلقين. حكمه ليس بلازم إلا إذا كان فيه احتمال شيء يقتضي. يعني هل يقال يستحب للقاضي أن يلقن؟ لا يقال أنه يستحق، يعني فيه لكنه لابد أن يتحقق، لابد أن يحصل منه التحقق بكونه سرق. قال حدثنا هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى، هو صدوق وسط، خرج البخاري والنسائي بن ماجه، عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن إسحاق بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي المنذر مولى أبي ذر وهو مقبول، خرج أبو داود والنسائي بن ماجه، عن أبي أمية مخزومي صحابي، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب المستكره. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال أنبأنا الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال استكرهت امرأة على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. ثم ذكر باب المستكرهة يعني استكرهت مثلا على الزنا فإن أنها لا يجب لا, لا, لا, لا يقام عليها حد لأنها معذورة, وإنما يكون عليها حد لو كانت مطاوعة أو راغبة أو موافقة. وأما الذي حصل منه الزنا فإنه يقام عليه الحد, يقام عليه الحد. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن امرأة جيء بها قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. استكرهت امرأة على عهد رسول فدرأ عنها الحد يعني لم يقم الحد عليها. سبق أن ذكرها في الحديث الذي مر أن في آية الرجم وأنها نزلت وأن يعني من حصل منه يعني قيمت عليه البينة في شهادة أربعة أو اعتراف أو الحبل. وسبق أن ذكرنا أن الحبل إذا كان لم يكن فيه شبهة بأن كان من يعني من من من من, من غير ذات زوج, يعني إذا كان ذات زوج فالولد يعني للفراش لو حصل ولد, وكذلك بالنسبة إذا قالت إنها مكرهة وأن حصل حمل بسبب أنها مكرهة فإن كان ذات فراش فالولد للفراش, وإن كانت ليست ذات فراش فإنها تعتبر حصل لها بإكراه وهي معذورة لا يقام عليها حد لأنها غير مستطيعة وغير متمكنة حتى تحصل لها العقوبة, وإنما العقوبة لمن فعل بطوعه واختياره, وأما هي بغير طوعه واختياره مكرهة على ذلك فهذه شبهة تدرأ عنها الحد ولو كان حصل منها الحمل كما سبق أن عرفنا. نعم. وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا, يعني أنها يعني ألزم بشيء يعني مقابل هذا الذي فعله بها. ومعلوم أنه ليس هناك يعني لأن فعل محرم لا يكون فيه تعويض ولا يكون يعني فيه مهر. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. وأيوب بن محمد الوزان وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وعبد الله بن سعيد هو الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر بن سليمان وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الحجاج بن أرطاة نعم وهو مدلس. نعم. عن عبد الجبار بن وائل عبد الجبار بن وائل هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن وفيه انقطاع لأنه لم يسمع من أبيه وائل بن حجر, فإذا فيه علتان تدليس الحجاج وفيه الانقطاع بين عبد الجبار ووالده, ولكن المعنى كما هو معلوم يعني صحيح يعني من ناحية أن المكرهة أنها معذورة وأنها معذورة ولا يقام عليها حد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد. ثم ذكرها لا تقام الحدود في المساجد يعني الحدود تقام في الأسواق ولا تقام في المساجد, وذلك أنه يحصل اللغط يعني في عندها وكذلك قد يحصل يعني إذا كان فيه قطع أو يعني قتل أنه يعني يحصل فيه خروج دماء وتوسيخ المساجد، فلا تكون المساجد محلا لإقامة الحدود لهذه المحاذير، يعني كونها محل اللغط وهذا عام في جميع الحدود، أو خروج دم فيما إذا كان شيئا فيه يعني خروج الدم كالقطع وكالرجم أو ما إلى ذلك. فجاءت السنة عن رسول الله عليه السلام بأن الحدود لا تقام في المساجد، يعني في هذين الحديثين اللذين فيهما يعني شيء من الكلام، ولكن يقوي بعضهما بعضا، وأيضا المعنى صحيح، يعني من حيث أن المساجد لا تكون عرضة لأن تكون للغط والأصوات، وكذلك فيما يتعلق بتقديرها وتوسيخها فيما يحصل يعني من دماء أو ما يحصل قد يحصل من يعني تبول بسبب إقامة الحد. قال حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق رواه مسلم بن ماجه. نعم. عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا الحسن بن عرفة، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه، وهو الذي سبق أن ذكرت أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، يعني سمى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعامر أبو عبدة بن الجراح، عشرة أولاد سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. وذكرت أيضا أن مثله من دقيق العيد، فإنه أيضا يعني ذكر في ترجمته أنه ترجمته في فوات الوفيات بأن له عشرة من الأبناء سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. عن أبي حفص الأبار، هو صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن مسلم، وهو المكي وهو ضعيف، ضعيف الحديث. نعم. رجل الترمذي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح، هو المصري ثقة أخرج أصحاب مسلم وابن ماجه. عن عبد الله بن لهيعة، عن محمد بن عجلان، محمد بن عجلان صدوق رجله البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. نعم. وابن لهيعة عرفنا أنه بسبب الاختلاط، وهنا الذي يروي عن محمد بن رمح، فالحديثان يقوي بعضهما بعضا ويدلان على أن الحدود لا تقام في المساجد وإنما تقام في غيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أخذ السارق من ثمار النخل وهو لم يزل في النخل، ولكن هذا النخل داخل مزرعة مسورة فدخل وأكل ولم يحمل شيئا، فهل هذا السور يعتبر حرز؟ لا، ما يقال أن هذا حرز، لأنه ليس الأمر خاصا بكون النخل أنه لا, لا, لا جدار له، فإذا كان مضطرا أو محتاجا إلى الأكل ولم يجد صاحب البستان حتى يستأذن منه فله أن يأكل. ما مر معنا بالنسبة للعبد الذي يسرق، يقول إذا كان سيده يرسله ليسرق فعلى من تكون العقوبة، على السيد أم على العبد؟ وكذلك الوالد إذا كان يأمر ابنه ليسرق وهذا موجود وللأسف. معلوم إذا كان هذا فالذي يباشر السرقة هو الذي يعني هو الذي يقام عليه الحد المباشر، أما الذي أرسله فإنه يعزر ولكن ليس عليه الحد، الحد على من حصل منه مباشرة، مباشرة السرقة.